قول يا فضيلة الشيخ إذا كان علي كفارة فهل أعطيها لعدد من الفقراء أم أكتفي ببيت واحد أهله كلهم من الفقراء جزاكم الله خيرا؟ الكفارة تختلف، كان كفارة اليمين يضمن أعطاها 10 مساكين 10 ويكفي بيت واحد، إلا إذا كان البيت في 10 فلا بأس، وإن كانت كفارة زنا في رمضان فلا بد من 60 مسكين في حق من عجز عن العتق وعن صيام شهرين يقيم 60 مسكين. وهكذا كفارة القتل خطأ، لكن قتل فيها عتق غدر فإن عجز صار شهرين متابعين. وهكذا كفارة الظهار إذا حرم الرجل امرأته كفارة مرتبة، عتق أول من قدر، فإن لم يتيسر العتق صام شهرين متابع 60 يوما، فإن عجز أعطى 60 مسكين. ولا مراعاة العدد الذي بينه الله جل وعلا في الكفارات، كفارة الظهار والجمعة في رمضان كفارة اليمين لا بد من العدد. أما إذا كانت صدقة يرجو بها ما عند الله ليس كفارة شيء محلول، صدقة يرجو بها كفارة الذنوب فلا يعطيها ولو في واحد، لا بأس صدقات ولو في واحد ولو كانت كبيرة، لما أسباب تكفير الذنوب من الحديث الصحيح الصدقة تكفير خطيئة، الصدقات من أسباب غفران الذنوب. فإذا صدق 100 ريال أو 1000 ريال أو أكثر أو أقل على فقير واحد هذا مطلوب بخير عظيم من أسباب تكفير السيئات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.